وليست المحبة كلمات تقارب اللسان أو دعاوى ليس عليها برهان وليس عليها إثبات، وإنما حسم الله عز وجل ذلك وحسمه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا هو الاتباع، وهذه مظاهر الاتباع، وهذه هي حقيقة المحبة: بالتسليم والانقياد والخضوع، ولا يجد المؤمن في قلبه أي حرج حينما تتوجه إليه أوامر الله وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذها بالقبول والإذعان والتسليم. وهذا هو حقيقة العبادة، وهو برهان المحبة. والجهاد في سبيل الله سيأتي الكلام عليه وبيان وجه كونه من مظاهر المحبة. قال: وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. معلوم أن الجهاد هنا مراد به الجهاد الاصطلاحي، ولا شك أن الجهاد هو من المجاهدة، وهي بذل الجهد واستفراغ الطاقة في تحقيق شيء. فالمجاهدة في أنواع العبادات هذا نوع من المجاهدة، لكن الجهاد هو قتال الكفار. الجهاد في معناه الاصطلاحي هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وهذا هو المقصود هنا. وإلا أنواع الطاعات التي يقوم بها المسلم هي من المجاهدة، وقد يكون منها قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قد يكون هذا أيضا من عموم المجاهدة. وإلا الجهاد في أكثر ما يطلق في القرآن الكريم يراد به قتال الكفار. قال: وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله تعالى. إذن هذا يعني وجه تسمية الجهاد للجهاد، لأنه اجتهاد في حصول ما يحبه الله وهو نشر الدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا هو الذي يحبه الله عز وجل، يحب أن تعلو كلمته وأن ينتشر دينه وأن يبذل المؤمنون أنفسهم في سبيل الله عز وجل وفي سبيل بلوغ مراضيه. فإذن هذه مجاهدة، ومن هنا جاء اشتقاق الجهاد. والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان، لأن دحر الكفر ودحر الكافرين وقتلهم أو دعوتهم حتى يستجيبوا ويخضعوا لداعي الحق، معلوم أن هذا من أعظم ما يحبه الله عز وجل، وهو يحتاج إلى مجاهدة وإلى بذل. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه آية عظيمة تبين ميزان المحبة حقيقة، لأن المحبة فيه محبة فطرية وضعها الله عز وجل في بني الإنسان، بل في المخلوقات الحية، في الحيوان والإنسان فيه نوع من المحبة، وفيه نوع من العطف، وفيه نوع من الميول، وفيه نوع من التعلق، يتعلق بأشياء في هذه الدنيا: ممتلكات، ذرية، زوجة، والدين، أقارب، أصدقاء، ولي حميم، صديق، شفيع. كل هذه أمور يحبها الإنسان، والله عز وجل فطر الإنسان على حبها. لما؟ أراده الله عز وجل من بني آدم من مهمة الاستخلاف، فإن مهمة الاستخلاف من أجل أن يقوم بها الإنسان على وجهه، وضع الله عز وجل فيه من الاستعدادات وهيأ له من الأسباب وجعل له من نفسه ما يعينه على القيام بهذه المهمة، ومما يعينه على ذلك أنه جعل له في هذه الدنيا تعلقا يتعلق بها ويحبها نوع محبة، ويحب الامتلاك ويحب التملك ويحب من حوله من أبناء وأقارب وأصدقاء، كما أن بغض الأعداء أيضا كذلك هذا نوع مما تقوم به الحياة، فلا يستوي المحسن ولا المسيء ولا يستوي القريب مع البعيد، لأن هذه أمور لا بد منها لتقوم بها الحياة، لأن لو كان الناس متساوون في قدر واحد ما قامت الحياة، لكن لا بد للمحسن له نوع معاملة والقريب له نوع معاملة، وكل ذلك في حدود الحق، تحفظ حق قريبك وتحفظ حق نفسك وتحفظ حق مالك وتحفظ مالك، لكن بحيث لا تطغى على حقوق الآخرين، من حقك أن تحتفظ بمالك، من حقك أن تدافع عن نفسك، من حقك أن تدافع عن الأقربين، لكن في حدود الحق، لا يطغى بحيث تظلم، لأن الظلم هو مجاوزة الحد. الله عز وجل في هذه الآية ذكر الأشياء التي تظهر فيها محاب الناس، الآباء، الآية قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذا هناك ولاية وهناك محبة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن هذه الأشياء هي من أبرز ما يتعلق به الإنسان ويحبه ويتشبث به ويسعى إلى تحصيله وإلى حمايته والحفاظ عليه. آباؤكم، الإنسان يحب أباه ويتعلق به، أبناؤكم كذلك أيضا، والمقصود بالآباء هنا ما يشمل الوالدين للتغليب الأب والأم، وتعلق الإنسان بأمه أحيانا قد يكون أكثر وبخاصة ناحية الشفقة والعطف، إذا كان الإنسان كبيرا فإنه يعطف على أمه ويتعلق بها نظرا لأنها تتميز بضعف أكثر من الأب. وأبناؤكم ومحبة الأب المعروف فطرية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة. وإخوانكم، الإنسان يحب أخاه ويفضله على سائر الناس، وكان قوله وأزواجكم، والزوجة كذلك، وأزواجكم مقصود بها الزوج يحب زوجته وزوجة تحب زوجها، لأن الخطاب للرجال والنساء. وعشيرتكم، يحب الإنسان أبناء قبيلته وعشيرته وجماعته وأبناء حيه وأبناء بلده، ويظهر هذا في الغربة، إذا كنت في غربة ثم جاء أحد من أقاربك أو من أبناء بلدك أو من أبناء قبيلتك تلاحظ يعني نوع من المحبة ونوع من الميول ونوع من الجاذبية المتميزة. فإذن هذه الشيء يحبها الإنسان. ثم الأموال، وأموال اقترفتموها، اقترفتموها يعني كسبتموها، فالإنسان إذا كسب مالا سواء عن طريق ميراث عن طريق هبة عن طريق أي طرق يحبه ويتعلق به. وتجارة تخشون كسادها، نفس التجارة والمزاولة يحبها الإنسان، والإنسان إذا كان يكسب عن طريق التجارة يتعلق بنوع التجارة هذه، ولهذا تلاحظ تعلق الأغنياء بأموالهم وبتجاراتهم، والتجار أيضا بأنواع تجاراتهم، تجده يبذل ويسافر ويضرب الأرض هنا وهناك بشيء يعني معروف تكون به عمارة هذه الدنيا. ومساكن ترضونها، كذلك الإنسان يحب مسكنه ويحب بيته، وهذا أيضا من الفطرة التي غرزها الله عز وجل في النفوس من أجل أن يقوم الإنسان بمهمة العمارة. ومثلها قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والإنسان لا يلام على أن يحب هذه الأشياء، بل هو مأمور بالمحافظة عليها وآثم في تضييعها، ومأمور أيضا بكسبها، الكسب الذي يعف به نفسه وتقوم يده هي العليا وليست السفلى، مأمور بالزواج لاتخاذ الزوجة، ومأمور بالمحافظة على أبنائه، ومأمور ومنهي عن التقصير في حقهم. وحينما رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين قال إن لعشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال ماذا أصنع أن نزع الله، أو ماذا أفعل أن نزع الله الرحمة من قلبك. فمحبة الأولاد واحتضانهم والتعلق بهم والجلوس معهم وصرف بعض الأوقات معهم هذا فطرة لا يلام عليه الإنسان، وليس من المنهي عنه في الدين، وليس من الأمور التي تؤثم صاحبها، هذه فطرة. تحب أولادك، تحب أهلك، تحب زوجك، تحب والديك، تحب مالك، بل المال تحافظ عليه وإضاعته عرضة للإثم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والإنسان محاسب عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويحرم على الإنسان المسألة وأن يمد يده للناس إلا بحالات مستثناة، وللأصل والتحريم كما سبق، وما ذلك إلا لأن الإنسان مطلوب منه أن يتعلق بالمال وأن يبذل من جهده في سبيل تحصيل المال، لكن على النحو الذي رسمه الشارع من كسب بطريق حق وإنفاق بطريق حق، بحيث لا يطغى حال على حال ولا يطغى وضع على وضع. وكذلك أيضا أن يكون الإنسان مسكن يؤويه ويبيت به، فإن هذا أيضا من الأمور المحمودة، بل حتى لو كان واسعا ساعة المنزل أيضا مطلوبة في حدود أيضا ما رسم الشارع، لا إسراف ولا أشياء لا حاجة لها. فإذا التعلق في هذا الحدود فطري ولا يلام عليه الإنسان. إنما اللوم الذي جاء في الآية أحب إليكم من الله ورسوله، يعني تفضيلا، ولقد لو كنتم تحبون هذه فتربصوا، لم يقل إن كنتم تحبون أخوانكم وأموالكم فتربصوا، لا، إن كان هذا أحب. وكيف نعرف أنه أحب؟ حينما يجتمع الداعيان، داعي حظوظ نفسك واهتماماتك الشخصية وداعي الله ورسوله، أيهما تقدم؟ هذا هو مظهر المحبة الصادقة والولاء لله ولرسوله. ولهذا قال إن كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، من الله ورسوله محبة الله يعني باتباع أوامره، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به. ثم أخص الجهاد بالذكر، خص الجهاد، ولا هو الجهاد داخل فيه محبة الله ورسوله أو في اتباع الله ورسوله، لأن مما أمر الله به ورسوله هو الجهاد، لكنه خص بالذكر لأنه هو الذي يتميز به هذا الأمر، لأن محبة هذه الأشياء محبة زائدة تجعل الإنسان يخلد إلى الأرض، لأن الإنسان إذا كثر أولاده وكثرت أمواله وكثرت تجاراته إن لم يرحمه الله عز وجل فإنه يكره الموت ويحب الخلد إلى الأرض ويحب الراحة والدعة، وليس عنده ذلك الاستعداد الذي عند غيره في أن يبذل نفسه رخيصة وأن يبذل ماله كذلك رخيصا في سبيل الله. ومن هنا خص الجهاد بالذكر. فقال الشيخ فتوعد يعني الله من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد الشديد، تربصوا، تهديد يعني انتظروا سيأتيكم شيء ليس بالحسبان. ومع الأسف أن هذا فعلا يعني فيه من من من من أظهر مظاهر العزة في الأمة وأظهر مظاهر القوة في الأمة وأكثر ما تهاب أمة الإسلام حينما تكون أمة مجاهدة. إذا كانت روح الجهاد فيها عالية وروح التضحية فيها عالية لا خوف عليها، تتربصوا. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تبايعتم بالعينة يعني تساهل الناس في المعاملات فأكلوا المحرم والربا. العينة صورة من صور الربا، تأكلتم الربا وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني الإخلاد إلى أرض الزراعة. طبعا زراعة تعلق بالأرض، تعلق بالمال، تعلق بأعمال الدنيا، وإلا الزرع محمود، الزرع بذاته محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زرع مسلم زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له به صدقة. هذا حث على الزراعة لا شك. إذا كان لحد أحدكم أرضا ليزرعها أو ليريح أخاه، لكن زراعة بحيث لا تطغى، لأن الإنسان إذا كثر ماله أو تعلق بالأرض بحيث لا يكون عنده استعداد في التضحية والجهاد، حينئذ انقلب الأمر. رضيتم بالزرع، الرضا القلبي بحيث تفضل الزرع على الجهاد، هنا من الخطورة. ولهذا قال الله: تتربصوا. والجهاد تضحية وبذل في المال والنفس. قد يكون في هذا أيضا في ظاهر هذا أن فيه خسارة، قد يكون، لكن الذل الذي يحصل للأمة حينما لا تجاهد والخسارة المادية والمعنوية أكثر من الخسارة التي تخسرها حين الجهاد. أبدا ما في نسبة، ما في نسبة بين الخسارة التي تصيب الأمة حينما تكون لديها تبذل للأعداء في سبيل، لأنها أصبحت أمة خائرة، أكثر مما لو أنها بذلت من أجل الجهاد. الجهاد روح وقوة وبذل، كذلك في ذلة بذل مع ذلة، لأن الذليل لا يمكن يسلم إلا إذا دفع، وإلا يأتيه ما يأتيه. فهذا ما خطير. فتربصوا، انتظروا حتى يأتي أمر الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعجبكم عذابا أليما، ولا أشد من عذاب الذلة. ما في أشد من عذاب الذلة حينما يأتي الأعداء ليجوسوا خلال الديار، عذاب ذلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا بأسه. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا هذا فسوق الخروج، تفضيل أمور الدنيا والتعلق بها على أمر الله وأمر رسوله والجهاد في سبيله، هذا فسوق. فقال: بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا أيضا صار الشيخ هنا الآن يتكلم عن الاتباع، اتباع الله ورسوله، وسوف يفرد الجهاد بكلام أيضا. وفي صحيح أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت أو الآن تحققت عندك المحبة على وجهها. وكما قلنا برهان ذلك هو الاتباع. إذا حصل عندك تنازع بين أمر الله وأمر رسوله وبين مشتهياتك، رغبات الزوجة، رغبات الأولاد، رغبات نفسك، رغبات مالك، شؤونك الخاصة، أحوالك الخاصة لا يجوز أن تقدمها على أمر الله ورسوله إذا حصل تنازع. أما إذا لم يحصل فطبيعي أن ومع هذا الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، وإنما جعل لنا حقا في أنفسنا وفي أموالنا وفي حياتنا، يعني أن يستمتع ويستفيد ويضرب في الأرض. بل من فضله ورحمته أنه جعل هذا عبادة إذا طلعت نياتنا، ولا شيء أوسع من ذلك وأيسر من ذلك وأرفع للحرج عن النفوس من ذلك، أن الكسب يكون عبادة. وفي بضع أحدكم صدقة، وصلة الرحم فيها أجر، إعطاء الوالدين حقوقهم على الرغم أنك تحب والديك، ومع هذا إذا أعطيتهم حقهم لك أجر. أبناؤك مع محبتك لهم إذا أعطيتهم حقهم أنت مأجور. إذن هذا من فضل الله ورحمته، يعني كما يقال أم موسى ترضع وتأخذ أجر، ترضع وتأخذ أجر، يعني ترضع ابنها وهو ابنها المفروض أن تدفع لك ما عنده، ومع هذا ترضع وتأخذ أجر. كذلك أنت من نعمة الله وفضله أنك تحب أولادك وتثاب على هذه المحبة إذا جعلتها في سبيل الله. المال تحبه، ومع هذا إذا بذلته أو سعيت فيه من أجل عفاف نفسك أو من أجل أن تحافظ على من تقوت أجرته. هذا أيضا من سعة الإسلام ومن يسر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكلف عباده بذات التكليف. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب ويبغض ما يبغض وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. إذن هذا هو حقيقة المحبة. وكثير من الناس يكتفي بالمحبة إما بهز رأسه، وإما بانحراف في أمور مبتدعة، وهذا ليس المحبة. المحبة اتباع، ومع الأسف أنه فعلا اتخذ الناس طرقا ابتدعوها لأنفسهم وظنوا أنها هي مسارات المحبة، وهذا غير صحيح. المحبة بالاتباع. لماذا؟ لأن الطرق الابتداع طويلة ومسالك متشعبة، وإذا سلك الإنسان منها طريقا أول ما يبدأ يكون قريب من الحق، ثم لا يزال يبتعد يبتعد يبتعد حتى يهلك وحتى يبغض أهل الخير، وهذا معروف. ولهذا مسالك البدع هي مسالك الشيطان، ويأخذ ولا يزال الإنسان الشيطان وبخاصة بالعباد يأخذهم بكلما يعني انفرد بهم أبعدهم عن طريق الحق، إما بطريق الأذكار، وإما بانعزال وبانعزال عن الناس، وبنوع من التزهد غير المحمود، وبنوع من بل قد يجلبهم إلى أشياء منصوص عليها تحريما، ومع هذا تنقلب عنده لكي تكون عبادة، كالتقرب الله بالمزامير والأغاني والطبول. وصل الحال ببعض المبتدعة كما تلاحظ أنه يأتي بأناشيد ويأتي بأذكار كلها مزامير وآلات موسيقية وطبول، ويقول هذا مظاهر محبة ومظاهر اتباع. فانظر كيف قليلا قليلا، في أولها قد تكون ترنمات في حدود إما المباح وإما في حدود خلاف الأولى، ثم تترقى إلى خلاف المكروه إلى المكروه، ثم تترقى إلى تصل الحرمة، وقد تصل إلى الخروج من الملة. فأول ما تبدأ قليلا، ولذلك أي بدعة وأي انحراف في الأمة حينما تنظر تجد أنه بدأ يسيرا، لأنه تجد مجرد أول ما يخرج الإنسان من الجادة يكون قريبا منها، ثم لا يزال ينحرف ينحرف ينحرف ينحرف. ومع الأسف أنه الحجة في هذا أنه وجد عليه الأقدمون. الله عز وجل حفظ لنا الكتاب وحفظ لنا السنة، وبخاصة باب العبادة. باب العبادة ضيق، العبادة لا يتعبد الله عز وجل بمستحسنات العقول، الله لا يتعبد ولا يتقرب إليه بمستحسنات عقولنا، لأن عقولنا قاصرة ولا ندرك ما يحبه الله في باب العبادة إلا بمقتضى ما علمنا. ولهذا قال: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، يعني بطاعته والقرب منه والاجتهاد في بلوغ مراضيه، هذه كلها موالاة. وهو موافقته في حب ما يحب، تحب الله وتحب ما يحبه الله، تبغض ما يكرهه الله وتبغض أعداء الله. والله يحب الإيمان والتقوى والاتباع والطاعة ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. إذن مظهر الحب هو هذا وبرهانه ودليله هو هذا. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، وهذا صحيح. كلما ازدادت المحبة توجه القلب إلى العمل في الدنيا. حينما يحب الإنسان، إما إذا زادت محبته لأولاده تجده يبذل أشياء كثيرة، حتى بعض الجيران يشفقون عليه، أحيانا بعض الأقارب يشفقون على هذا الأب المسكين، يجري وراء أولاد لأن زيادة المحبة، يحاول أن يجلب لهم أشياء أحيانا قد تكون ليست من الأمور الضرورية ولا المحبة الفطرية التي تدعو إلى حمايتهم وجلب ما يحتاجون. نعم، هذا أمر مطلوب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، لكن يتجاوز الحب عنده هذا القدر ويصل أنه يضيع أمور أكثر أهمية، لأنه حقق المطلوب ولكنه زاد. وكذلك الزوجة، وهذا الأمر فيها أظهر، حينما يحب الإنسان زوجته محبة زائدة تعميه وتطغيه وتصرفه عن أمور في الدنيا واجبات ومهمات فضلا عن أمور الله عز وجل. تجد بعض الناس قبل الزواج كان على حال حسن وعلى حال من العلاقة بإخوانه وأصدقائه، ثم لما تزوج وتعلق بهذه الزوجة يتغير سلوكه تغيرا عجيبا. أحيانا قد تكون إذا كانت صالحة أصلحته، وقد يكون سبب صلاحه لأنه يحبها ومعجب بسلوكها وباستقامتها فصلح حاله، وهذا خير. فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبة، يعني فعل ما يحبه المحبوب. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. إذا تمت المحبة وصدقت هنا يتفانى الإنسان في بذل كل شيء. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، كان قادر بصحته بماله بجاهه بإخوانه يحصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل. هذا ما يتعلق به فضل الله ورحمته، أنه جعل الإنسان إن كان قادرا أثيب، وإن لم يكن قادرا أثيب على نيته. إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الرزق مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا أو شيء، على معنى أنه لعمله إذا عمل عملا فإنه محفوظ له ويثاب عليه. ومن عمل وإذا سن سنة حسنة أو دعا إلى هدى وعمل به غيره بسبب دعوته له من الأجر، هذا ليس من أجل النية ولا، وإنما لأنه كان سببا في هدايته فهو من عمله، فهو مثاب على عمله لأنه كان سببا في هدايته. أما النية ففي الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني بقلوبهم كان بودهم لو أنهم كانوا معكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة تبوك، لأن كان هناك معذورون تخلفوا حبسهم العذر، فقال الصحابة: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، يعني لهم أجر على نيتهم لأنهم كانوا معذورين. نعم. والجهاد هو بذل الوسط، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبوبون للمال والرئاسة والسور، فالمحبون للمال والرئاسة والسور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا، مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى من تحمل المحبين لغير الله ما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبته لله، إذ كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يسير به العدل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف أكله وفساد تصوره طريقا لا يحصل له بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل؟ كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلكها ذو العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا، فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. نعم، قال: والجهاد هو بذل الوسن، يعني نوعان للمحبة: الاتباع والجهاد. سبق الكلام على الاتباع الذي هو حب الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله. والجهاد هو بذل الوسن، يعني المجاهدة. ومنه أيضا الاجتهاد الاصطلاحي عند الأصوليين، لأن المجتهد يبذل وسعه في سبيل استنباط الحكم، وهو كل ما يملك من القدرة. يعني المجاهد أو الجهاد هو أن تبذل كل ما تملك من قدرة. إذا فعلت ذلك فقد جاهدت، بذلت جهدك وبذلت ما في وسعك وما في طاقتك في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، يعني في سبيل حصول محبوب الله عز وجل، ما يحبه الله، ودفع ما يكرهه الله. فالجهاد تحصيل لما يحبه الله ونشر الدين، ودفع لما يكرهه الله ودحر أعداء الله والكافرين. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه، لأن بقدر ما تبذل من طاقة ومن مال ومن جهد ومن تضحية دليل على المحبة، وإذا تقصرت أو تكاسلت يدل على أنك غير متحمس، وهذا أمر ظاهر في أمور الدنيا والآخرة، ولا يحتاج إلى مزيد برهان أو تدليل. ومعلوم أن المحبوبات، الأشياء التي تحبها أنت، لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. هكذا الله عز وجل بنى الدنيا، أنت لا تنال المحب مشتهياتك ولا ملذاتك ولا ما تحب إلا بتحمل شيء من المشاق: نجاح الطلاب في الامتحان، النصر في الجهاد، تحقيق التجارات والمكاسب، وتحقيق المناصب والرئاسات، لا تكون إلا ببذل وحصول مكروه وحصول منغصات ومنافسات، وقد تصل أحيانا إلى أكبر من ذلك. فإذا المحبوبات أيضا لا تحصل إلا يأتي في طريقها مكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. حتى المحبات الفاسدة، حتى الواقعين في العشق والهوى يتحملون أشياء شديدة، الكفار في سبيل مآربهم يتحملون أشياء كثيرة، بل قد تؤدي إلى إزهاق الروح. ولكن هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا كان المشقة حاصلة إذا لتكن في الطريق الصحيح. وهذا من حكمة الله عز وجل في هذه الدنيا، أن الابتلاء ليس لأهل الحق فقط، وإنما الابتلاء والعسر واليسر والمنشق والمكره لأهل الحق وغير أهل الحق. هذه الدنيا هكذا أرادها الله عز وجل، ولهذا قال: سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال، وهذا أمر دنيوي، والرئاسات والمناصب. والصور يعني العشق، الصور هنا يعني في العشق، الصور مقصود الأشكال. لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا. لهذا تلاحظ حتى الرؤساء، رؤساء المصالح والوجهاء ما وصلوا إلى مناصبهم بسهولة. أحب هذا وأبغض هذا، حسده هذا، نافح جاء هذا، وقد يكون أيضا بدلا إن كان بحقنا بباطل وصرف وخسر إلى آخره، كما شأن الدنيا. لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة إذا كانت مفسدة، إذا كانت الأشياء التي يرومونها مفاسد، يعني يريد أن يكون مثلا رئيسا أو زعيما لطائفة من أجل أن يستولي على أموالهم، من أجل أن يتحكم في رقابهم، ومن أجل أن يؤذيهم، من أجل أن يبتز أموالهم، هذا ضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى من تحمل المحبين لغير الله ما يحتملون، كان العبارة فيها يعني فيها نقص أو شيء يعني. نعم. فالمحب لله ورسوله إذا لم يش إيه؟ ما يرى ذو الرأي ما يصلح. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى، ما يرى ذو الرأي، ها؟ ما يرى ذو الرأي من تحمل، ها؟ أيوه ذو الرأي ولا ذو الرأي ما مشكلة. ما يرى إذا لم يحتمل، لا برضه نزل المعنى ركيك. لأن المعنى اللي عندنا قد يكون أقرب، فأنا أقول لو كان معناها فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل مع ما يرى، مع ما يرى من تحمل ما يحتمل سبيله يحصل منه، دل ذلك على محبته، فيكون أقرب للمعنى. معنى مشايخ لو قلنا فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل يعني مع ما يرى من تحمل المحبين لغير الله، لا يعني عبارة على كل حال المعنى ظاهر، لكن عبارة تحتاج إلى تصحيح، لعلكم ترجعون إلى المخطوطات يا مشايخ في مكة الحرم، لعلكم ترجعون، لأن هذه طبعا مخطوطات كثيرة، هذه رسالة الشيخ العبودية يعني ما موجودة ومخطوطاتها كثيرة، سمى العبودية وسمى قاعدة جليلة، هذا غير التوسل الوسيلة. لا لكن على كل حال، فلو أنكم رجعتم أو بعضكم يتمكن من في مكتبة الحرم في المخطوطات لعلكم تصحونها اللي يتمكن منكم، لأن العبارة المعنى واضح لكن العبارة ركيكة، العبارة ركيكة. فالمحب ايش عندكم اذا ما يرى، ايش عندكم ما يرى لو الرأي من المحبوبين، نعم انا اقول لكم المعنى ظاهر، المعنى معروف، مقصود الشيخ واضح، لكن العبارة فيها نقص. المعنى ما نقول لكم المعنى ما في اشكال، المعنى المقصود يعني اذا كان غير المحبين، غير المحبين لله أهل الدنيا يعني يتحملون في في في سبيل محبب كذا وكذا، فالأولى بذلك هو من أحب الله عز وجل، هذا المقصود. نعم يحتمل إيه؟ نعم هذا المقصود، بس نحن نتكلم في العبارة، العبارة فيها ركاكة، العبارة فيها ركاكة أو فيها نقص. فالمحب لله ورسوله، المحب لله إذا لم يحتمل ما يرى من، على كل ما عليك ما قلنا لكم ظاهر، لكن نحرر العبارة من حيث الصياغة، يعني ما يحتمل بسبيل الله دل ذلك على ضعف محبته، يعني إذا لم يحتمل وهو يرى أن غير المحب لله يبذل ما يبذل ثم هو لا يبذل، يدل على ضعف المحبة عنده، لأنه لو كانت المحبة عنده قوية لبذل. إذ كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يسير به العقل، يعني هم على خطأ على خطأهم وضلالهم عندهم قناعة عقلية بأن هذا هو الصحيح، فكيف بمن هداه الله عز وجل ودله على طريق محبته ومع هذا يقصر؟ هذا يدل على ضعف في المحبة. طبعا لا محبتي هو المحب لله ورسوله، يعني محبتي اللي هو المحب، الضمير يعود على من؟ اللي عندك محبتهم ولا محبته؟ لا محبته، لا غلط، لا محبته اللي تعود على من؟ على المحب. ايه نعم، انا مو محبتهم. نعم لا محبته مش محبتهم، دل على ظاهر محبته لله. لا الاول فالمحب، شوف فالمحب لله، فالضمير محبته لله تعود على فالمحب لله ورسوله اذا لم يحتمل ما يراه. ومن المعلوم ان المؤمن اشد حبا لله، واذا كان اشد حبا لله يعني كان حقه ان يحتمل، وكلما اشتدت محبته لله احتمل اكثر مما يحتمل اعداء الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل له بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة. يعني أنت تحب الله ورسوله ومجتهد في المحبة أيضا وتبذل، لكن أيضا لا بد أن تتأكد من أن طريقك صحيح. ولهذا يعني النصارى ضالون، لماذا؟ اجتهدوا يعبدون الله على جهل وضلال، هم يحبون الله لكن طريقهم غير صحيح. إذن هذا جانب مهم أيضا نبه إليه الشيخ، فأنت تحب الله وتبذل لكن تأكد أن البذل صحيح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. ولهذا أطرقهم الحليفة وهو البدع، يبذلون يسهرون الليل في نوع من أنواع الذكر غير المشروع أو احتفالات غير مشروعة، يبذلون فيها أموال عشرات الآلاف مئات الآلاف وقد تكون ملايين. لاحظ ماذا يقول الشيخ، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل له بها المطلوب، يعني المطلوب الشرعي، فمثل هذه الطريق لا تحمد، يعني ولو كانت المحبة صالحة، المحبة أنت محب لكن طريقك غير صحيح، لكن طريقك غير صحيح. واضح مشايخ؟ هذا مهم جدا. فكيف إذا كانت المحبة فاسدة؟ الطريق فاسدة والمحبة فاسدة، هذا ظلمات بعضها فوق بعض، والطريق غير موصل، يعني محبة فاسدة والطريق غير موصل، هذه مشكلة، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور، يعني هذه محبة فاسدة وطريق فاسدة، رشاوة وتطلع إلى أمور لا يحمدها الشرع، كل هذه الغاية فاسدة والطريق فاسد. ومن حب كما يفعل هؤلاء من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، لا يحصل المطلوب ولا وله يعني سلم من الضرر، جلب لنفسه ضررا وما حقق مطلوبا، وإنما المقصود في حديثنا يعني الطريق التي يسلكها ذو العقل السليم لحصول مطلوبه، يعني أيضا المطلوب السليم، يعني لا بد طريق سليم ومطلوب سليم، يعني محبة صحيحة وطريق صحيح. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وخضوعا واستسلاما وحرية عما سواه، يعني تجردا عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه، يعني نفس الوجه الثاني، كلما ازداد له حبا يعني إذا زادت حبه لله زاد عبوديته، وإذا زاد عبوديته زاد حبه، يعني كل أحدهما يدل على الآخر وأحدهما يؤيد الآخر. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، ازداد له عبودية. هل سمعت ايش رأيك؟ ها؟ ايش؟ انت ايش ترى عنه؟ ماذا ترى؟ ترى عبودية ولا عبودية؟ طيب احنا ايش قلنا؟ من اين جاءك الشك؟ طيب ازداد كيف تعرف؟ اصل فعل زاد، ازداد لازم ازداد. ها؟ لا لا، هو احيانا حتى الفعل المتعدي ليس لازما ان تاتي ليس لازما بان تاتي بجميع افعاله. اعطيته الفقيره، ليس كذلك؟ ليس بالضبط اعطيته الفقيره مالا، يعني احيانا قد لا تاتي بالفعل بالمفعول الثاني مثلا، ليس كذلك؟ فتقول ازداد مثلا، ازداد المال مثلا، صحيح. وهذا هو ازداد المال كثرة في التمييز، في المفعول عندنا في التمييز، ليس كذلك؟ ازداد المال كثرة، فزاد القلب عبودية، استدلنا أن تمييزا استد مفعول، عندنا تمييز. نعم، لا يدلنا أن تمييز استد مفعول، تمييز ازداد حبا، ازداد القلب حبا، وامتلأ القلب حبا مثلا، يبدو تمييزا. ايش رايكم يا لا اعرابها اعرابها اعرابها، ما رايكم اعرابها؟ نفس الموضوع، نفس ازداد حب تمييزا، لا هي تمييز، يبدونها تمييز. اي نعم، تمييز ما في مفعول، تمييز ما في مفعول يا شيخ، ما في مفعول تمييز. فطبعا تمييز من منصوبات الحال والتمييز والاستثناء او المستثنى، كل منصوبات. يقول ما حكم من لا يستقر معه وضوء، يعني ليس به يعني به سلس بول او ريح في صلاة او طواف او مس مصحف الى اخره؟ هذا يصلي على حسب حاله، ما دام انه مبتلى بسلس بول او خروج ريح دائم، يعني هذا يسميه الفقهاء من حدثه دائم، من حدثه هذا يصلي على حسب حاله ويطوف ويقرا القران اذا دخل وقت يتوضا، وهكذا ويصلي على حسب حاله ولو استمر معه الخارج. ما حكم من كان في الطواف او في طواف حتى دخل عليه الصلاه خير من النوم هكذا، ولم يركع ركعه الفجر، هل يقدر ان يصلي ركعتين خلف المقام قبل ركعه الفجر؟ نعم، ما دام الوقت موجود والوقت متسع ولا يخشى اقامه الصلاه فانه يصلي ركعتين طواف ثم ركعتين الفجر. اما اذا خشي اقامه الصلاه فليبدا بركعتين الفجر على اعتبار انها وقت الاداء فيها وقبل الصلاه، وقت الاداء فيها قبل الصلاه. ولو اكتفى بواحدة تكفي عنها إن شاء الله. هل ورد تخصيص يوم معين للاستسقاء أو الدعاء إلى آخره؟ لا، ما في تخصيص أيام معينة، ما في تخصيص، إنما أي الأيام يختارها، لا أعرف في تخصيص خاصة في الاستسقاء، لا أعرف في تخصيص. وكذلك طبعا القنوت وغيره ليس هناك تخصيص أيام معينة. ما معنى هذا الحديث نية المؤمن خير من عمل؟ هذا ليس بحديث، نية المؤمن خير ليس بحديث، هذا يروى أثر عن أم سلمة، يروى أثر عن أم سلمة وعن غيرها، نية المؤمن خير من عمل. وهذا طبعا ليس يعني على وجهه، العمل لا شك أنه أعظم ثمرة منها في الجملة هو أعظم من النية، لكن النية أحيانا تبلغ مبلغ العمل، أحيانا النية تبلغ مبلغ العمل إذا كان عاجزا أو كان يتعاطى العمل وهو صحيح ثم مرض، فإن من فضل الله ورحمته أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كما سبق. نقول أرجو أن نتحدث عن فضل الجهاد وجزاء المجاهدين في الجنة إن شاء الله. نختار يوم نتكلم عن الجهاد إن شاء الله. ما هي مراتب المحبة وما أعلاها وهناك دليل عليها؟ ولا شك أن المحبين يختلفون في بلوغ درجات المحبة، ولكنها لا تكاد يعني توزن بميزان بحيث تقول هذه درجة أولى ودرجة ثانية، لكنك كلما رأيت عبدا منقادا لله عز وجل حريصا على اتباع السنة حريصا على تحقيق ما يرضي الله عز وجل، هذا يدل على بلوغه في محبة غايته. وإذا رأيت إهمالا أو تقصيرا أو رأيت لا مبالاة في بعض الأشياء، هذا يدل على ضعف في المحبة كما سبق في الحديث كله في هذه الجلسة. يقول دعاء سجود التلاوة: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله واحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا وجعلني عندك ذكرا تقبل مني كما تقبلت من عندك داود. نعم هذا نعم هذا هذا هذا دعاء سجود التلاوة. هل هذا مأثور؟ نعم. وأنت خرجت جزاك الله خير تقول فجد الترمذي وأحمد الحاكم. نعم ومر معه أيضا في كتاب الأحكام. وهذا واجب ليس بواجب، إنما يأتي به على جهة الاستحباب، وما دام أنه مأثور فينبغي أن يتحراه الإنسان. يقول ورد الرواية في تخصيص التثويب في الأذان الأول والفجر الأخير. نعم هذا كثير من العلم يقول أن التثويب يكون في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني، وهذا أيضا صحيح، ولكن الأمر سهل. ذكر أيضا كثير من المحققين أن الأمر واسع سواء كان هنا أو هناك، سواء في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، الأمر سهل وواسع إن شاء الله. قمت بأداء العمرة من طواف وسعي، ولكن ارتديت الملابس قبل أن أقصر. إذا كنت قصرت حينما يعني ذكرت والعهد قريب فلا شيء عليك إن شاء الله، أما إذا كنت لم تقصر وطال العهد أياما مثلا، فالذي يرى أنك تجبر هذا الواجب الذي أخذت فيه تجبره بدم تذبحه في مكة وتتوزع على الفقراء، أما إذا كان الوقت قريب فإنك تقصر ولا شيء عليك إن شاء الله. ما صحة حديث الدعاء مخ العبادة؟ لا، الأصح منه الدعاء هو العبادة، الأصح منه الدعاء هو العبادة. لا يحتمل ويتحمل معناها واحد، يحتمل ويتحمل معناها واحد. لا هو المقصود أنه يتحملون وأنت لا تتحمل مثلهم، هذا المقصود. لا يحتمل خالف الحالة.